تفسير الآية 96 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أي فحين وصل وحضر، وأن للتأكيد من يبشر يعقوب صلى الله عليه وسلم بأن يوسف حي وبقرب لقائه واجتماع شمل الأسرة عنده في ملكه بمصر، وضع قميصه على وجهه فعاد يعقوب مبصرا كمعجزة له بقدرة الله تعالى على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. قال حينها فرحا تغمره السعادة بنعم الله عليه لمن أنكر عليه قوله: إني لأجد ريح يوسف ألم أقل لكم قبل ذلك، أي أخبرتكم إني أعلم من عند الله وليس مني مما أوحاه إلي وعلمني إياه ما لا تعلمون أنتم أن يوسف حي وأن الأمور ستنفرج قريبا وأنه سبحانه سيأتيني بهم جميعا، وأعرف وأدرك وأدرك من رحمته وفرجه وإحسانه وثوابه للصابرين وعدم رده مطلقا رجاء ودعاء من يدعوه وعدم تركه أبدا من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويرجو خيره ما لا تعلمونه أنتم.